القاهرة تقدم مع كل من شد الرحال إلى أرض الله الحرام، مع كل من هلل وكبر لبيك اللهم لبيك، نقضي هذه الدقائق لبيك اللهم لبيك. حلقات مسلسلة بطولة أشرف عبد الغفور، هناء عبد الفتاح، المرسي أبو العباس، محمد ولاء الدين، سمير فتحي، بالاشتراك مع الفنانة مديحة حمدي. لبيك اللهم لبيك، يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم محمد شاكر وسمير عبد العزيز، الإخراج سمير زين. نور الله غالب. يحاولون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. واليوم نرى المحاولة الأولى لإيقاف النور في مكة. اليوم نرى محاولات أهل الشرك لهدم الكعبة. ها نحن في اليمن في بلاط تبع ملكها. مولاي تبع العظيم ملك اليمن، ماذا أيها الهذيلي؟ جئتك في خبر عظيم، أرجو أن تسمعه وتتأمله جيدا. أي خبر؟ خبر الكعبة. إن بمكة بيتا تعظمه العرب جميعا، وتفد إليه وتنحر عنده وتحج إليه وتعتمر. وبعد؟ إن قريشا تلي أمر هذا البيت وذكره، وأنت بكل تأكيد أولى أن يكون ذلك البيت وشرفه وذكره لك. كيف؟ تسير إليه وتخربه، ثم تبني عندك هنا في اليمن بيتا بدلا منه، وتصرف الحجاج العرب إليه وترعاهم وتكرمهم، وبهذا يصير اسمك على كل لسان. الفكرة جميلة، لكن... لكن ماذا؟ أنا أعلم أن مكة بلد حرام، والكعبة بيت الله الحرام، فكيف أجرؤ على رفع الفأس لهدم حجر واحد هناك؟ تفكر يا مولاي، تفكر المجد الذي ينتظرك من وراء هذا الفعل. تذكر سير الناس بالحديث عن كرمك، تذكر الشهرة التي ستملأ بلاد العرب. كلامك لا يقاوم، لكن لا تتردد يا مولاي تبع، المجد يحتاج إلى قدام. أمهلني لأفكر. بلا تفكير، هيا. لا يا تبع، لا يا زوجي، إياك أن تسمع للهذيليين، إنهم يريدون هلاك. لا تتدخلي في أعمال امرأة. بل لابد أن أتدخل، لأن الأمر خطير. إياك أن تهدم الكعبة يا تبع. سأهدمها. سينزل بك غضب الله. لا شأن لك. فكر يا زوجي. بلا تفكير، لقد أمرت بإعداد كل شيء للسفر، وسنبدأ الحركة في أول فرصة. أتفهمين؟ في أول فرصة. مولاي تبع، الجيش جاهز يا مولاي. ماذا عن الدواب؟ معنا أفضل دواب في جزيرة العرب. والسلاح؟ يكفي لقتل كل من يقف في طريقنا. وآلات الهدم؟ سنسوي بها الكعبة أسرع من لمح البصر. لنبدأ الحركة إذن. لا، بل انتظري يا ملك اليمن. أنت زوجتك يا ملك اليمن. ما الذي أتى بك؟ سأذهب إلى مكة. والسبب؟ أريد أن أزور البيت الحرام. قلت لك إني سأهدمه. سنرى. هاتوا لها فرسا، أسرعوا. الريح التي ثارت فجأة. أدركونا، أدركونا، الحالكين منا، الخير تدور نحو اليمن. الذي يحدث؟ ألم أقل لك يا تبع إن البيت الحرام يحرسه الله؟ كفي عن هذا العبث. تكابر رغم ما أنت فيه. أيها الهذيلي أقبل. مر يا مولاي. أيها الهذيلي أقبل. مر يا مولاي. ما الذي يحدث يا رجل؟ فسر لي ما يحدث يا رجل. ما, ما, ما, ما, ما يحدث؟ لا قدرة لي على تفسيره يا مولاي، انني لا افهمه اصلا. ابحث لي عن من يفسره اذا. ان معنا احد الاحبار، ساحضره لك. اسرع. هل تريد شرا بالبيت الحرام يا تبع العظيم؟ أريد أن أهدمه. إذا كنت تريد الخروج من هذا الظلام فانوي خيرا للبيت. ماذا؟ انذر لله أن تكسو البيت وتنحر عنده لتطعم الفقراء والمحتاجين، لعله يفرج عنك هذا الكرب. يا رب فرج عنا هذا الكرب، وأعدك أن أكسو البيت وأطعم الفقراء والمساكين. انظر يا زوجي، لقد ذهب الظلام. حمد لله، حمد لله. بقي شيء يا تبع لترضي به الآلهة. أي شيء؟ مر بهذا الهذيلي فلتقطع رأسه. تقربا لله. قضامة. لا لا لا لا لا لا لا أريد أن أموت. تكلم أيها الحبر، تكلم، قل له شيئا ليعفو عني. سأقول له بكل تأكيد. اعلم يا تبع العظيم أن هذا الرجل ما أراد إلا هلاكك وهلاك قومك. ماذا؟ إن هذا بيت الله الحرام لم يرده أحد قط بسوء إلا هلك. يا رجال تبع، سيدي ليصلب هذا الرجل ولتقطع عنقه. لا لا لا أريد أن أموت، لا أريد أن أموت، لا أريد أن أموت. بعد أن لقي عدو الله جزاءه استمر تبع في المسير، سار حتى وصل مكة. ووصف الأزرقي في كتابه أخبار مكة وصول تبع فقال: كان سلاحه بقعيقعان، وكانت خيله بأجياد، ويقال إنما سميت أجياد أجيادا بجياد خيل تبع، وكانت مطابخه في الشعب المسمى شعب عبد الله بن عامر بن كريز. والآن فلنتعرف على ما فعله تبع في مكة. ساعديني يا سيدة الناس. فيما؟ لقد عاهدت الله أن أكسو الكعبة فدبري لي أمر الكسوة. لا تحمل هما، إن معي ملاءات كثيرة سأوصلها ببعضها وأجعل منها كساء جميلا. أريني همتك إذن. مبارك الكسوة يا تبع العظيم. أحسنت الكساء يا ملك اليمن. هذه الكسوة لن ينساها لك أحد. إنني ألاحظ أن الباب يحتاج إلى ضبة تغلقه، وقد أمرنا بتركيب ضبة له. كسونا البيت الذي حرم الله ملاء معصبا وبرودا، وأقمنا به من الشهر عشرا، وجعلنا لبابه إقليدا. بقي شيء في نذرك لله يا زوجي. أي شيء؟ أن تنحر الذبائح عند البيت الحرام. قد أمرت بذبح 100 من الإبل كل يوم لإطعام الناس والطيور والسباع. هكذا فليكن الملوك. كانت هذه أولى محاولات هدم البيت الحرام، لكنها انتهت على عكس ما أراد الحاقدون. وبعد هذه المحاولة جاءت أخطر محاولة في التاريخ لغزو مكة وهدم الكعبة، لكن لندع هذه القصة لحديث الغد. لبيك اللهم لبيك. غدا حلقة جديدة، بالاشتراك مع نظير عبد الجابر، اسماعيل عبد الفتاح، واحمد حسن. الهندسة الصوتية وحيد عبد السلام، مع تحيات محمد السيد عيد وسمير زين.